هو خير الأيام، أيام العام على الإطلاق، خير يوم طلعت فيه الشمس، يدنو الله عز وجل فيه من العباد ويباهي الملائكة بالحجيج، فيقول الله جل ذكره لملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية أنه يباهي الملائكة بعباده فيقول: ما يصنع هؤلاء، أي على سبيل المباهاة. الحاصل أن يوم عرفة فيه جملة من الفضائل، فما من يوم أكثر أن تعتق فيه رقاب من النار من يوم عرفة. هذا، ونرجع إلى أعمال الحج.